عديت عديت عديت وشلت أجذامي عديت عديت وشلت أجذامي من أعدايا يا ماي من أعدايا يا علي الأولاد ويشافي علي العلي علي يا الولاي علي الولاي ويشافي من أعدايا يا يا يا ماي من أعدايا يا ألف عين كرمت لجلي يا ألف عين كرمت لجلي يا ماك من أعداي من أعداي يا أداريهم هم عدوان لي أنت لا أنت لا أنت لا يا أنت لا أنت لا اي والله انت لاقى يا ابن آدم وعاتبا ولا راك ولا راك ولا راك ولا رايك ولا راك تشب الأرض من وانتي تشظ الأرض من وانتي أي من وانتي ولا رأي معك ولا رأيك ولا قيس النحل مثلي ولا قيس ولا قيس النحل مثلي ولا رك ولا رايك أنا يوم الأعتن الدارك الداري يا ماك أنا يوم الأعتني لدارك ولا أرى ماك ولا رأيك أتمنى هناك تاخذني المني وظليت لما موت يمه يا يمه حسرة لك في الغلا تيوي صوايا طيبي سكوت يمه يا يمه ما تنميني تجي وتروح أوزان